الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتكلم في التيمم، وما زلنا نتكلم عن فرائضه. فتكلمنا في الأسبوع الماضي عن النية، ونكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا. اقرأ بالرحمن والثاني والثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام ابن قاسم البزي رحمه الله تبارك وتعالى: والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، وفي بعض نسخ المسح إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من بين مرض كفاء. والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. واما اخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعه على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاء. يتكلم الشيخ عن مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، قال في بعض النسخ إلى المرفقين، وإلى تأتي هنا بمعنى مع، لأن الحروف ربما تناوبت، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، فربما يعني دلت على بعضها البعض بدلالة قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وعندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المرافق، أدار الماء على مرفقيه وشرع في العضد، فكانت إلى هنا بمعنى مع. هذه أو هذا الفرض نقسم فيه الكلام إلى أقسام ثلاثة. مسألة الأولى في معنى مسح الوجه، في معنى مسح الوجه، ففي المذهب يشترط الاستيعاب، يشترط الاستيعاب قياسا على الوجه. فعندما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبقى معنى ذلك الوجه في المسح كالوجه في الغسل، ويشترط في الغسل الاستيعاب وكذلك المسح، مع خلاف في المسألة. ففي الوجه قلنا يجب إيصال، في الغسل يا جماعة يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر الخفيف، وأما في الكثيف فإنما نغسل ظاهر الشعر ثم نخلل، وهذا التخليل على الندب أو على الاستحباب. ولكن هذا الأمر في التيمم وبالتراب عسير. لما جينا نتكلم عن غسل الوجه قلنا الوجه فيه شعور: الحاجبين، الأهداب، الشارب، العنفقة، اللحية. وقلنا أن الشعور في الوجه اللي هو الحاجبين والأهداب والشارب والعنفقة هذه تغسل ظاهرا وباطنا، إنما اللحية فرقنا بين الشعر الخفيف فيغسل ظاهرا وباطنا، نصل بالماء إلى منابت الشعر. وقلنا في الكثيف الذي لا ترى البشرة من تحته إنما يغسل يا جماعة ظاهره. ده الكلام اللي احنا قلناه. ولكن في التراب هذا الأمر عسير يا جماعة،